رجعت لمزة يا عم حمزة للجد تاني يا مصر انت اللي باقية وانت اطف الاماني رجعت لمزة يا عم حمزة للجد تاني يا مصر انت اللي باقية وانت اطف الاماني لا كرة نفعت ولا أعنطة ولا المناقشة وجدل بزنطة لا كرة نفعت ولا أعنطة ولا المناقشة وجدل بزنطة ولا الصحافة والصحفة جية شغلين شبابنا عن القضية ولا الصحافة والصحفة جية شغلين شبابنا عن القضية قيموا لنا صعبة يا صعبة جية ودوقونا طعم الأغاني قعدت أنام زليل جد طلعت لمزة ورد الجناين اسمع يا ميلاس وشوف وعاين طلعت لمزة ورد الجناين اسمع يا ميلاس وشوف وعاين ملعون أبوك ابن كلب خاين ملعون أبوك ابن كلب خاين رجعت لمزة يا عم حمزة للجد تاني يا مصر انت اللي باقية وانت اطف الاماني رجعت لمزة يا عم حمزة للجد تاني يا مصر انت اللي باقية